فتتعطل مصالحه ويصبح أمره فرطا ضائعا. بينما إذا غض بصره سلم قلبه من ذلك وأصبح القلب صافيا من هذه الأمراض وهذه الأسقام، فيكون مهيئا للنظر في مصالحه المتنوعة. نعم. قال رحمه الآية الكريمة التي ذكر في سورة الكهف، قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه ثلاثة أشياء: إغفال القلب واتباع الهوى وكون الأمر فرطا. يقول إطلاق النظر، إطلاق النظر أي في النظر المحرم، يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسب حال العبد مع هذه النظر. نعم، مع هذا النظر. نعم. قال رحمه الله: العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. نعم، هذه العاشرة والأخيرة من الفوائد التي عددها رحمه الله تعالى لغض البصر. قال: بين العين والقلب منفذا وطريقا. بين العين والقلب منفذا وطريقا. إذا شغل الإنسان بصره بما يعود على قلبه بالفكرة النافعة إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، عندما يشغل قلبه بنظر يورث في قلبه فكرة نافعة، كم يعود عليه هذا من منفعة وفائدة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وقل في هذا عندما يكون بصر الإنسان في كتب العلم والقرآن، كم يعود على قلبه من هذا النظر من فوائد من غزارة العلم والمعرفة بالله وعظمته والحلال والحرام إلى غير ذلك، كل هذه تصل من منفذ البصر أو السمع سماعا أو نظرا. فإذا جعل بصره في الخير والنفع والفائدة ومصالحه الدنيوية، كان النفوذ إلى القلب كله خير وكله مصالح. بينما إذا أطلق بصره كان منفذا، كان بصره منفذا إلى قلبه في شر، يولد في القلب أنواعا من الشرور التي يترتب عليها مضرة القلب وفساده وفواته لمصالحه، حتى إن القلب ليصبح كما وصف ابن القيم كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، يصبح قلب ملوث. إذا كان بهذا التلوث لا يصلح أن يكون لسكن معرفة الله ومحبة الله والإنابة إليه والأنس به، لأنه أصلا ليس لهذه مساحة في القلب، ليس لها مساحة في القلب. ولهذا باب الهداية والتزكية للقلب يحتاج إلى تطهير القلب من هذه الأشياء إذا كان مبتلا بها، والعمل على إبعادها من القلب ثم التزكية. فالتطهير قبل، تطهرهم وتزكيهم بها، ويقولون التخلية قبل التحلية، يطهر القلب وينقى من هذه الأشياء. وهذا حديث ابن القيم هنا الآن تحصين لمن لم يقع في هذا البلاء حتى يعرف قيمة هذه قيمة غض بصره، لكن المبتلى الذي أطلق بصره وتلوث قلبه له علاج آخر، لأننا لازلنا في الطب الماذا؟ الوقائي، وإلا العلاج سيأتي لاحقا عند ابن القيم رحمه الله. فهذه أمور عشرة ذكر رحمه الله تعالى تعين العبد إعانة عظيمة إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لفهمها وتأملها والعمل بموجبها، تعينه على غض بصره. قال: فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما ورائها، لأن ما وراءها يعني الباب واسع جدا. ثم قال: الطريق الثاني، لأنه فيما يتعلق بالطب الوقائي ذكر أن له طريقان، طريق يتعلق بالبصر وطريق يتعلق بالقلب، فأنهى إلى هنا ما يتعلق بالبصر، ثم شرع في الحديث عن الطريق الثاني الذي يتعلق بالقلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.